لا لا لا أخي أسمعك. لا يا أخي هو حدا من قال لك ابنه هشام مثل بالبيت بها. أي نعم. هذا جد. آخر. نعم. قال لك من أبي هذا. قال منه. نعم. منه هذا كمان البيت يعني جاء أبوه ورأيت أباه ومرت بأبيه. أسمعك أنت. طيب يا شيخ. أقول لك لا تجادل فيها. أنا أول من نحن أنا ومدير حقك كمان راشد تكلمنا فيه من زمان قبل أن نروح إلى نجد. طيب الآن طيب أصلا هذه الأسماء دائما محذوفة اللام. دائما محذوفة اللام. لا ما هو دائما محذوفة. ما أخون أصلا أخون تحذف لامها. لا لا أقول لك ما هو إذا علمت في الحروف تمشي على اللام هذا. الواو هذه دحين نعم هذا يا أخوك هذا الواو رجعت. الواو ما هي محذوفة يا شيخ. نعم ما هو محذوف. هذا علامة إعراب وليس تبا. لا هذا الذي رجعت لابو الكلمة هي التي رجعت ورأيت أخاك قلبت وأليف ما هي علامة الإعراب ولا محذوفة. لا لا أقول لك هو علامة الإعراب ولكن حرف لكن ما منعهم ذلك. أنت ما تعرف هذا ما زي مثلا مسلمون الواو هنا علامة الإعراب وليست من الكلمة. يا أخي انتبه هذا التي رجعت وكذلك بأبيك ووقعت بعد الكسف قلبت ياء. يا أخي هذا ما فيه نقص ولذلك يسمونه الإتمام. تمت الإتمام. شوف هذا الدليل الإتمام أن هذا يسمونه نقص لأن الحروف التي المحذوفة هذا رجعت فيها مع الإضافة. واضح ولا ولكن ما ترجع إلا مع الإضافة. لا أبوك ورأيت وأخوك وحاموك ورأيت أخاك كلمة الواو هذا ألف وحماك وأباك. يقولون دائما تحذف ليل التخفيف دائما. لا لا لا هذا إذا قطعت عن الإضافة. أما إذا إذا إذا إذا أضيفت لغيري أو المتكلم ترجع. إذا الشيخ الحرف الناهي يكون إتماما للإسم ومن ناهي تكون علامة للإعراب. يعني يا أخي الآن إيش المانع عندك هذا؟ ايش المانع عندك هذا ان تكون الواو المحذوفه ترجع وعلامه الواو الحاصل ان هذه الحروف ان هذه الحروف يعني حروف العله كلها ترجع عند الاضافه. انتم شوفوا الكتب كلها ترجمون لكم. ايش معنى الاتمام؟ هذا الاعراب الاعراب بالحروف يسمونه الاتمام لانها تمت المحذوف منها رجع. وهذا يسمونه نقص أبون وأخون وحمون لأن إيش أضيفت الواو. طيب يا شيخ طيب ليش لما نضيف الدم ويد ما رجعت اللام؟ دم ويد ليش لما نضيف يا أخي هذا مختص بالأسماء الخمسة. إيش بك أنت؟ طيب نفس الباب واحد يا شيخ. أبدا ما هو باب واحد. أنت تجعل دم جعل دم ويد زي أبون وأخون وحمون محذوفة اللام للتخفيف. لا تشعل نفسك أنت تمشي على ما كنت. يا الدليل على ذلك قول النحويين من الإخوان وغيرهم الإتمام وهذا يسمونه إتمام وهذا يسمونه هذا تسمية اصطلاحية وهذا يسمونه أنت تمشي على ولكن غلط ولكن وصيك بأن لا تعلم الناس هذا إن شاء الله. لا قلت لك لأنه واضح سمعنا وأطعنا. ايش تقول انت يا اسطى؟ هذا الكلام الصحيح. هذا معنى الاتمام وهذا معنى النقص. والنقص حذف الحروف. الواو والالف حروف العله. لا لا بالكلمه. ماشي ماشي. شوف الكتاب. ايش يقول هو؟ وقول بعضهم كمان في التثنيه أباني وأخاني بكسر النون. هذه اللغة هذه نادرة. أباني وأخاني أنا أبواني أبوي هي اللغة الفصيحة. النواو هذا لما كانت تحذف ترد في التثنية. ترد كمان يعني في النسبة. إذا نسبت بأبي تقول أبو أبوي كما تقول أبوان وهذا أحمد. إذا المرمي مرضوي يعني إذا أبان وأخان هذه تثنية أب وأخ. قولوا بعض العرب بالنقص. هذا شاذ بالنقص هذا بالنقص هذا نادر إعرابه. لا لا قال لك قول بعضهم قول بعض العرب، اللغة هذا للعرب، هم ما هو للعجم، هم يتصرفون فيه كيف شاءوا. القياس أن يقول أخوان. نعم مثل لكن هذا فأعضاء قول بعضهم أسمع أخوان لو أنها من واو من أول شيء من نقص يريد أن من نقص أبي ماخي قول بعضهم في التثنية أبان وأخان، ووجه ذلك ما ذكر إيش ما ذكرناه آخر الكلام على الشاهد السابق فيها، وبيان ذلك بإيضاح أنه إيش هذا محيي عبد الحميد فناه فناه بغير واو بغير واو، فقال أبان وأخان، فما تقول في تثنية يد يدان اي يعني نقص على ذلك على انهم يحسن ابا واخا محذوف اللام من غير ان يرد لهم اللام المحذوفه، ولكن القياس ردوا اي القياس ردوا اسمع اسمع هم اولى من نقصهم اولى بعضهم نعم يبي اقتدى علي اكثر من شاب اباه وقول بعضهم هذا لغة القصر أيوة. مكره الأخ كلا بطن أيوة هذا المثل إذا نائب فاعل هذا مرفوع هذا مثل من أمثال العرب مرفوع بالألف ذكره البلداني مرتين إحداهما في حرف الميم والأخرى في حرف الثاء يسرى شرح قولهم في المثل وأصله هذا المثل أن رجلا اسمه إيش حنش لا بهيم مثل بهيم من بني فزارة ابن ذبيان ابن بغير كان سابع سبعة إخوة له فأغار عليه الناس من الشجع وهم في إبلهم فقتلوا إخوته جميعا وبقي هو وحده وكان أصغرهم وكان محنقا غير على ذلك وغبر على ذلك دهره ثم أخبر أن أناسا من الشجع من قتلوا إخوته في غار يشربون فانطلق بحاه له بخال له يقال له أبو حنش فقال له هل لك في غار فيه ظباء لعلنا نصيب منها وانطلق به بخاله حتى خبر مقدم هنا خبر مقدم واخر نعم طيب لما عرفنا بكرة هنا مبتدا لا خلي ها ولا هنا عاطف يا شيخ لا بطل هذا لا لا لا يكون الوصف هذا لكن عند القبيين يا شيخ خلي القبيل يستدلوا به كله فيه احتمال خبير بنو لهب خبير هذا خبر مقدم بنو لهب مكتر الوقت كما هو الملائكة بعد ذلك ظهير كل الأشياء هذا فيها وأما الشيء إذا احتمل وجهين وجهين ما فيها شيء وقد يجوز نحو فائز ونور رشد هو هذا كل ذلك هذا ما شفت في لسان العرب فمثل المثال هذا فائز ونور رشد يقول لك ما تشوف ديو ما رأيناه لا في الحديث ولا في القرآن وأما الأبيات هذا اللي استلوا به بني الهبين خبير بني الهبين هذا نعم كلها يحتمل وجهين ايوه فاذا الشيء احتمل وجهين ما فيها شاهد ما فيها الا الذي قاله الجمهور وهو ان يعني انه لا يكون المفرد مبتدا وما بعده فان سبب مصدر الخبر الا اذا احتمل على الاستفهام او النفي والاستفهام هذا اقاطر قوم سلمى امن موضعنا وقول وقول الشاعر أخر إلي ما وفي بعهدي أنتما قول الله عز وجل أراغب أنت والدليل إذا اتطرق الاحتمال سقط به الاستدلال. نعم هذا اللي أقول. نعم. إيش الإعراب مكره العقل؟ مكره خبر مقدر. أخاك مبتلى موخر مرفوع بالضم المقدر على الذي على لغة القصر. أنسى. إيش تقول؟ وبطل معطوفة على مكره. ها؟ نعم. بطل معطوفة على مكره. لا نافي لا حرف نفي. فهي بطل عاطفة يا شيخ. عاطفة. عاطفة. نعم. لأنها لا تعطف في المثبت. لا بطل معطوف على مكره. ليش لا هذه محروف عطف؟ محروف العطف. طيب ماذا نستشهد؟ أنا سلسلة الإيمان نشوف حالي طبعا. أوه إن شاء الله نبقى. أوه نمشي وخوليهم للمرأة حماة إن الحماة ولعت كالنسر وولعت كنتها الهنة اشتغلت بمحي الدين شغلت عن ابن هشام وجه الاستدلال أنهم إذا قالوا للأنثى حمات فإنهم يقولون للمذكر حمل بألف مصورة أو الناس الشاذي إذا فرق بين المذكر والمؤنث إلا تاو التانس كما قالوا فتم فتاب وأنت تعني بيش الفتاة بحركات مقدرة على الألف الباب الثاني مما يعرف بالحروف المثنى وهو ما وضع الاثنين للدلاله على الاثنين واغنى عن المتعاطفين الزياده هذا كالزيدان والهندان فانه يرفع بالالف ويجر وينصب بالياء المفتوحه ما المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وحملوا عليها المكسور ما بعدها المفتوح ما بعدها المكسور ما بعدها يعني ومن أي هذا بين هذا لأنك تريد الملاحظة عليه وأنا ملاحظة عليه المكسور هي صفة يا شيخ صفة لمن؟ للياء وهي مجرورة وهي مجرورة طيب ليش ما قال لا ليش ما قال المكسورة ليش ما قال المكسورة المكسورة من أي أنواع النحو؟ هذا كيف؟ من أي أنواع الصفة؟ مكسورة؟ المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. هذا يا شيخ لأن اعتبار اللفظ باعتبار اللفظي. لا أخي انتبه. باعتبار اللفظ ذكر. أنا قلت لك إيه؟ ليه هكذا؟ إذا كم من أي أنواع الصفة؟ هذا اسم مفعول يا شيخ. أمرت أنا يا شيخ. كيف تقصد يا شيخ؟ ما هو هذا؟ النعت إلى كم يقصد؟ لا تقصد النعت هنا هذا نعت حقيقي هذا لا نعت سبب نعت سبب يا شيخ نعت سبب هذا الذي يريد جاري على ما بعده نعم جاري على ما بعده مكسور ما قبله مثل الظالم أهلها نعم في هذه القرية الظالم أهلها الظلم هذا إلى أهل القرية نعم موسى إلى القرية مكة نعم أبو جهل هو لا عتبة إذن عدم التانيث عشان اللي جاري على ما بعده هذا الذي ولذلك سألت لوحظ عليك تريد الملاحظة ولوحظ عليك لكل جواد كبوة ولكل صارم النبوة أيوه لكل جواد كبوة يعني الزهران الجواد قالم جواد الله يسلمك وحملوا على المثنى العرب حملوا على المثنى 4000 في الأعراض اثنين واثنتين مطلقا بلا قيد اثنان واثنتان نوح محمد تحملان على المثنى في اعراب بدون شرط مطلق وكلا وكلتا، يعني تحملان على المثنى في اعرابه ولكن بقيد بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ انا ما اسالك كل فاذا اضيفت الى إيه؟ هذا معنى الكلام. وكلا وكلتا مضافين للضمير، فان اضيف الى ظاهر لزمتهما الى المقطوع. الباب الثالث سوف القصر المثنى، حج المثنى هناك ما ذكره هنا. ذكر يا شيخ. لا ما ذكره. هذا ما وضع الاثنين واغنى عن متعاطفين. لا هذا ما خرج وعطي مثله ما جاب. الباب الثالث باب جمع المذكر الثالث، هذا مما يعرف بالحروف. ما فهمت انت؟ كالزيدون والمسلمون، يقول لكم ابن هشام كالزيدون والمسلمون، فإنه يرفع بالباب والوزر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. ماذا؟ ويشترط في كل يس يريد بالنون هذا نون الجمع مفتوحة، وأما المثنى مكسورة. نعم هذا معنى المكسور، المكسور ما قبلها مثل زيدين كان مكسور، المفتوح ما بعدها وهو النون. ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط، أحدها الخلو من تاء التانيث، فلا يجمع نحو طلحة وعلامة والصفة. الثاني أن يكون لمذكر، فلا يجمع نحو زينب. لكن ما بالطراد الشيخ يكسر ما قبلها مصطفينا مفتوح ما قبلها. لا هذا ما هذا مفتوح ما قبلها، مكسور ما قبلها في الأصل، لأن أصله الأصل المصطفى لينا، المصطفى لينا واو هذا مكسور. حذفت مع كسرتها؟ لا لا المصطفى لينا طلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاء فحذفت فالتقى ساكنين المصطفاين التقى ساكن على ألف بلياء فحذف ألف وبقي الفتح. واحذر من المقتول في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتحة أمطي مشعرا بما حولي من الصرف من الصفوة يعني هذا الصرف. وأما بخلاف المصطفين اسم الفاعل هذا تقول فيه المصطفين تكسر ما قبله هذا جمع تاجم وإنه مروط لهذا عندنا لمن المصطفين الأخيار ولو مفتوح هذا نص نون جمع هذا نون جمع هذا تفتح مسلمين هذا أكبر دليل أنا ذكرت لك الصرف حقته تقول لها ولذلك قلت لك ما هو الصرف لأن تلحن في الكتاب إذا قلت لك قراءة تأخذ بالتلقي مو بالنحو بالدراسة وبالتلقي فما في تلقي ما مع الدراسة ما في فايدة وهذا أمس ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع أيه ليش المصطفين هذا ميزانه الصرف ها أنا اصطفينا المفتعينة المفتعينة المفتعينة ليه؟ خذبت لامها لام الكلمة لو قال لام الكلمة الواو المحذوفة المبدلة ألفا ثم المحذوفة التقاء الساكنين المصطفينا على وزن المفتعينة المصطفينا جمعوها جمع مصطفى اسم الفاعل في فرق بينهم الله هذا لازم على الشيخ أن يبني مصطفى إن شاء الله عشان إيش زاد الكلمات العربية التي في القرآن في الحديث فيها صرف لازم يبينوا هذه مرها كما جاءت ما يمر عليها بس يخليها صحيح؟ لذلك العلماء هناك الأزهر وفي بلادنا وهناك أبوة هم ينصر الصحيح عشان يعرفون وصول الكلمات العربية ها؟ صعب شوية صعب شوية ما هو صعب النحو هذا هو يا بعض الناس الإنسان يدور ما يقول يصعب ما له إلا يصعب لا أستسهلن الصعبة أود بكلمة وش أن يقول الناس تقول له بس يأخذون ثلاثة أيام أربع أيام ما نفهم هذا كذا يكون له مستقام ويأتيهم التكاثر هذا مصطفى هذا المثل هذا الحمد لله الآن نمرة واحد في الصف عندي من الصف وكذلك واحد إبراهيم الزعي أنا الصف التحرك ولكن الآن أظن أن إبراهيم ماذا ما يوجد في الصف الصف إذا تركته يروح عنه أول حين راح عندنا هناك أما أيا يا ما إبراهيم جيد يا الثاني أن يكون لمذكر المفرد هذا فلا يجمع نحو زينب وحائط الصفة هذا الثالث أن يكون لعاقي ولذلك اشترط هذا ثلاثة ولا يجمع نحو واش باشا علما لكذب ولا يجمع سابق صفة لفرس ثم يشترط أن يكون إما علما غير مركب تركيبا إسناديا ولا مزجيا فلا يجمع نحو برق نحوه الإسنادي ولا معني قريبة المزجي وإما صفة كمن تقبل الطاء أو تدل على التفضيل نحو قائم ومذنب وأفضل فلا يجمع نحو جريح وصابون وسكران وأحمر هذا ما بين هذا يحصل عسل الكتاب ما بينه تماما ما بين حق زي ما بينه ابن عطي ولا ما بينه هذا لازم هذه الأشياء يبينها اختصر هذه أسمع أحمر هذه سكران مو سكران الصيف هذا لازم أن تكون فعلان التي مؤنثه فعلها هي التي لا تجمع هذا الجمع مثل سكران سكراء وغضبان غضبا وعطشان عطشا هذه الصفة التي لا تجمع هذا الجمع أنا أبينها لك لما أبين وأما إذا كانت الصفة هذا على وزن فعلان ولكن إيش مؤنثه ليس فعلا مثل سيفان سيفان هذا على وزن فعلان ها؟ مؤنثه سيفانته ما هو سيفان هذه تجمع تقول سيفانون أو كانت الصفة هذا إيش أو كانت إيش الصفة هذا لا مؤنث له الأحيان مثل الأحيان هذا تجمع هذا الجمع لأن المرأة لا يطف هذا مختص للرجال انتبه يا أخي بعض الناس إيش تقول فيه قبائل من قبائل الأحيان فيهم نساء كمان يقول فيه الأحيانية قبيلة نسبة هذه كلام صافي إيش دخلها إيش دخل باب النساء أصب وكذلك جريح الصفة التي مثل جريح والصفة التي مثل صابور لا تجمع لا تجمعان هذا الجمع لأن إيش شريح هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول امرأته شريح ورجل شريح، وتقول امرأته صبور ورجل صبور، ما تقول صبورة، هذه الصفة لا تلحقها التاء، كما قاله ابن مالك في الباب علامة الثالث تاء الأولي، وفي أسامي القدار التكلكتي ويعرف التقدير في الضمير ونحنه كرد في التصير، ولا تلي فريق تنفع عنده مثل صبور أصلا. ما يسمع له أصلا، هذا قيده بالأصل، لأنه إذا كانت إيش بمعنى فاعل، وأما إذا كانت فاعول هذا فاعول هذا في اللسان العربي ليست أصلا، ما هو وهي فاعول التي بمعنى مفعول، هذا إيش تلحقه الطاء. تقول جل، تقول هذه ناقة حلوبة، أو حلوب هلا لازم حلوبة تلحقه الطاء، هي محلوبة. إيش الفرق بينه وبين جريح؟ هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا بمعنى فاعل وهذا بمعنى محلوبة. ايش بقى ركوبة كمان؟ وايش قصده ابن مالك نقلا ونابا نقلا عن وجود فاعل؟ ما دخل في ونابا نقلا يوجد في شفعة هذا في هذا الذي يكون نابا عن مفعول التي هي اسم مفعول من فاعل الثلاث، وينوب عنها الفاظ في اللسان العربي، ما هو داخل في هذا الباب. لا ما لا ينوب عنه في المعنى لا في العمل عند أكثر نحبه. خلاص واضح. وأحمر كذلك الصفة التي على وزن أحمر فعل، التي مؤنثها فعلاء، مثل أحمر حمراء سوداء أسوأ سوداء، هي التي لا تجمع هذا الجمع. وأما أفعل التي لا مؤنث لها تجمع، مثل أكمر الأكمر تعريفه وآجر، هذا تجمع، هذه المرأة له الأنثيين المرض هذا، لكن آجر إذا سمي ولا ولكن أكمر أكمر معناه الرجل الذي ذكره رأسه ذكره كبير، هو يسمى أكبر. لكن يا شيخ إذا سمي عدة أشخاص بأحمر وأحمر وأحمر على مصبع ولا يجمعون أحمرون ما يقول لا ما بلا حامر أحسن شيء أقول لهم حمر لما والأغبل الأغبل مؤنثهم ما هم مؤنثه فضلاء ما تجمع عند العرب فضلاء إن مؤنثه فضلاء مثل أكبر كبراء ما فيها الآن منتقلت للعالمية يا شيخ ما يوصفها الآن ما يصفها هو شبينه هو أحمر حمراء شبينه فرق العرب بينهم ايش ايش قالوا لك هذه لا تجمع وهذا تجمع تجمع ايش لأنه ذات الأفضل الأحمر هنا شفته هات لا فاضل لغة للعرب هم يفرقون بينهم ايش وكذا هذه القواعد ما اخذت الا من اللسان العربي من القران والحديث يعني واشعر العرب هل شفت هذا احمرون ولا اصغرون ولا اسودون ها الفارق بينهما ان الافضل مؤنث لا الفارق بينهما ان افضل مؤنثه فضلا زي اكبر كبرى وزي صغرى هذا إذا أردت الجمع أكبر تقول الأكابر الأصاغر ما تقول هذا أكبرون أو الأصغر أفضل وأسود يعني هذا أفضل. أفضل تسمع هذا الجمع وأسود لا تسمع لأن مؤنثه سوداء وأما أكبر تسمع لأن مؤنثه كبرى الفضل أكبرون نعم الأكبرون الأصغرون نعم نعم نعم وكذلك يعني الأعلى الأعلى تجمع وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا في القرآن لأن مؤنثه هو فعل هناك عليا أصله علواء كمان وأحول أحول أحولون لا لا تجمع هذا، لا تجمع هذا. أمشي هذا فصل. ها فصل وحمل، حمل العرب، حمل حمل عليه الملحقات، هذا بجمع المذكر الثاني. حملوا على هذا الجمع أربعة أنواع، أحدها إيش؟ أسماء جموع، أسماء جموع، وهي إيش؟ ولو أسماء جموع، أحسن أسماء جموع. لا ما هذا معناه، أسماء جموع مثل إيش؟ بانونا مجمع، هذا ملحق. عاد أولو بمعنى الجمع، اسمه جمع ما هو جمع. انتبه، عاد مونا كمان اسمه جمع ما هو جمع. وكذلك عشرون اسمه جمع، تدل اسم الجمع معناه ما يدل على الجمع، ولم يكون ولم يستكمل شروط الجمع. وعشرون وحملوا